نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور فاضل، وصلا بما سبق واستكمالا لما توقفنا دونه بسورة البلد، اسمح لنا اليوم أن نبدأ من آية جديدة، وهي من عند قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، إلى آخر الآيات. بداية، ما معنى فك رقبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. وقال: فلا اقتحم العقبة. نعم. وما أدراك ما العقبة؟ ثم بدأ يوضح هذه كيف تقتحم العقبة، مفردات الاقتحام. فبدأ بقوله: فك رقبة. فك الرقبة هو تخليصها من الرق أو غيره، يعني ليس المقصود فك الرقبة هو تحرير الرقبة يعني فقط، يعني تصور أن هذه المسألة انتهت، يعني هنا الآن ليس هنالك رقاب عتق. نعم. فإذا المسألة انتهت فهذه منتهية، لا، لأن في الحديث يعني فك الرقبة قال يعني هو إعانتها أو تخليصها من قود أو غيره أو غنم أو شيء. نعم. يعني واحد مطلوب غارم أو مطلوب شيء أو ما إلى ذلك، هذا تعين في تخليصها من هذا الأمر، هذا من فك الرقبة. نعم. هو أصلا الفك هو في الأصل حل القيد، في الأصل يعني هو سمي العتق أيضا سمي فك لأنه الرق كالقيد، كقيد. نعم. فتفك هكذا وسمى تحرير، القرآن سمى تحرير، يعني فتحرير رقبة من قبل أن يتماس تحرير. هو أنا سمى فك لأنها ليست خاصة بالعتق، وإنما أما الخاص بالعتق فقط دكتور تحرير. أما فك عام وأشمل. عام وأشمل. نعم. يعني ليست هي خاصة بال، وهذا يدلنا على يوحي بشدة حال المسترق أنه فك يعني مقيد، قيد. نعم. معناه قيد مقيد، وهذه لا شك أنها مرتبطة بقوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، لأن المسترق هو مكابد، والغارم مكابد، والمطلوب بقود مقارب، والمطلوب بشيء لآخر طلب شديد هو مكابد. نعم. فلا شك، وهي ليست خاصة في الفرد، يعني فك الرقبة هي أعم من الفرد، يعني هي عقبة من عقبات المجتمع أيضا قديما وحديثا ومستقبلا، يعني هي ليست خاصة بالفرد، يعني مثلا هي منها فك رقبة الشعوب المستضعفة، مستضعفة لشعب آخر أقوى منها، يدخل في هذا المنطقة، يدخل فيها، لأن هذا مسترق، النصرة والإغاثة والعون طبعا، يدخل في هذا الشيء، وهذه عقبة مستمرة ليست في، وهي دائما ما بقيت البشرية، أن هنالك من يسترق شعب، يسترق ويستذل شعب ويستبيحه. نعم. فهذا دخل في الرقبة، أصبح الآن مقيد، فهذا فك رقبة. مو فقط هذا، يعني حتى في المجتمع الواحد مثلا السلطة، الشعب للسلطة، الفرد. نعم. للفرد، فرد لفرد، يعني يطلبه بشيء ويستذله بسبب شيء، هذا كله يدخل في فك الرقبة، ولذلك هي من العقبات الكبيرة في المجتمع. نعم. وفي المجتمعات، ولذلك بدأ بها. إذن هي لا تختص بالعتق، لا، وإنما العتق هو جزء من فك الرقبة. نعم. هي عامة، وهذه عامة تحصل، يعني الإنسان قد يكون غارم لأحد، قد يطلب مطلوب لأحد طلب شديد أو ما إلى ذلك، تحصل، ولذلك هذه مستمرة وليست منقطعة. فكرت الله عليك. طب يا دكتور فاضل في ما بعدها مباشرة يقول ربنا تبارك وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة، بداية قبل أن تلقي بالشرح والتوضيع على هذه الآية الكريمة، لماذا قال مسغبة ولم يقل الجوع مثلا أو السغب؟ هي أولا يعني هنالك مسألتين حضرتك الآن سألت، نعم، أنه لماذا قال المسغبة ولم يقل الجوع أو السغب؟ إذا نعم. مسألتين السغب نعم. والمسغبة والجوع. نعم. المسغبة هو الجوع العام، المجاعة، ليس الجوع الفردي. جوع الجماعة من الناس. جوع الجماعة، المجاعة لمجتمع. لمجتمع. الله أكبر. هذا المسغبة. الآن مثلاً. نعم. السغب فردي، لا يسمى مسغبة. يعني إذا واحد جاع هذا لا يسمى مسغبة. سغب يسمى. المسغبة هي المجاعة. أفعاله. نعم. هي المجاعة، الجوع العام. وليس الجوع الفردي، إذا هي المجاعة، الجوع عام. جميل. نعم. هذا أمر. لماذا يقول الجوع مثلا؟ لماذا يقول الجوع؟ المسغبة هي الجوع مع التعب. يعني هي العرب. تزيد. هي العرب عندهم يعني كلمات في هذا، عندهم الجوع. السغب. والسغب والمخمصة. مخمصة. فمن اضطر في مخمصة. نعم. يعني هذا. والجوع أيضا. جوع. طب الجوع في حد ذاته جوع، والمسغبة جوع مع تعب. والمخمصة جوع مع ضمور البطن. الخميص. الله أكبر. تبدو خماصا وتعود بطانة. نعم. فإذا المسغبة هو الجوع مع التعب. الجوع العام يعني تعب يعني إرهاق. ولذلك خصص هذا الشيء يعني ليس هو فقط جوع. ولذلك هذا عقبة، هذه عقبة من العقبات الكبيرة في المجتمع، وتخطيها يعني أمر عظيم هذا، أنه في يوم ذي مسغبة يعني يوم مجاعة مع التعب والإرهاق. نعم. والمفسرون فسروا اليوم ذي المسغبة هو اليوم الذي فيه الطعام عزيز، يعني غير مبذول، يعني هذا يدل على شدة الكرب والضيق واللأواء. يعني هنالك فرق بين الإطعام والطعام موفور، الخلة مسدودة، وبين الإطعام والقلة الطعام، شحة الطعام، الإمساك عن بيعه لأن خوف فقدانه. هذا يعني فرق كبير بين الإنفاق في ذلك الوقت وفي هذا الوقت. هذه عقبة كؤود من عقبات المجتمع، والإطعام في هذا اليوم هو تخطي للعقبة كبير، تخطي كبير للعقبة. نعم. إذن هي ليس كأي يوم من الأيام. إحنا القرآن أحيانا يقول مثلا يعني حتى قال أو مسكينا ذا متربة يتيم ذا مقربة، خصص في القرآن ما يخصص، يعني يقول إطعام يتيم لا تحظون على، لا تكرمون اليتيم، لا تحاضون على طعام المسكين عموما، لكن عندما تخصص اليوم بأنه ذو مسغبة تخصص أيضا الذي يطعم كما سيأتي. الله فتح الله عليك. وهذه أيضا تعتبر إطلال على هذه الآية أو إطعام في يوم ذي مسغبة. لماذا استخدم إطعام ولم يستخدم مثلا طعام؟ طعام هو يعني كان ممكن يقول إطعام، وممكن يقول طعام، وممكن يقول أن تطعم. نعم. يعني عدة هذا. سليم. الإطعام هو المصدر. مصدر أطعم. أطعم. نعم. الطعام فيها معنيين. إذا لم يقل إذا سأل عن الطعام، لأنما لم يقل طعام ولا تحظن على طعام المسكين، مو إطعام المسكين. يعني. الإطعام هو المصدر. الطعام احتمال اسم مصدر بمعنى إطعام، واحتمال الطعام هو الأكل، فلينظر الإنسان إلى طعامه. يعني معذرة لا أفهم مرة ثانية. معذرة. الطعام بها معنيين. نعم. معنى الإطعام يعني اسم المصدر يسموه. عملية الأكل نفسها. نفسها. نعم. وما يؤكل الطعام وما الطعام ما يؤكل لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما فلينظر الإنسان إلى طعامه. سورة يوسف هذه. فلينظر الإنسان إلى طعامه سورة العبس. إذن الطعام يختلف عن الإطعام. الإطعام هو المصدر. الطعام لا فيها احتمالين. احتمال الإطعام واحتمال ما يؤكل المادة يعني تؤكل. وكل آية يعني ورد فيها طعام فيها احتمالين. المفسرون يضعون فيها احتمالين. احتمال في المعنى. كل آية وردت فيها طعام يضع المفسرون لتفسير احتمالين. احتمال الطعام واحتمال الإطعام. أما وكلاهما صحيح. كلاهما صحيح وهما مرادان. أما هنا لا إطعام. لأن في مسغبة إذن هو إطعام الأكل الأكل الله لأن هناك سغب جوع ما شاء الله الله أكبر الجوع والجوع يسد بالإطعام نعم أما السؤال اللي تفضلت به لماذا لم يقل مثلا أن تطعم نعم لا هو أولا الإطعام أن تطعمه هذا فعل مضارع وتصدر بأن معنى راح يكون مستقبل لأن الآن هي من أدوات الاستقبال مخلصة للاستقبال وهو لا للاستقبال هو الآن المسغبة قائمة الله إذن لا آنية آنية ليست للاستقبال آنية. لا والإطعام وليس أن تطعمه نعم. يعني أن تبدأ وليست أن تفعل في المستقبل لأن أن تطعمه مستقبل لذلك هو عدل إلى صيغة الاسمية وليس إلى الفعلية نعم فتح الله عليك قال ربنا تبارك وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة بداية معنى مقربة ومتربة طبعا هو المقربة يقصد به أنه القريب في النسب والرحم حتى تجتمع له صدقة وصلة من قبل ابدأ بمن تعول مثلا نعم يعني هو اللي صار قريب في النسب رحم فإذا راح تكون له صدقة وصلة هذا فهو أولى إذن تجتمع له حسنتين هذا المقربة طبعا حتى هو أصلا المقربة هي تختلف عن القرابة وتختلف عن القربة وتختلف يعني أصلا يعني في اللغة في أصل اللغة أليست بنفس الدلالة؟ لا لا لا ليست بنفس الدلالة القرابة هي القرابة في النسب يعني النسب الحسب والنسب النسب نعم القربة قد تكون في النسب وفي الرحم يعني أقرب في الرحم القربة في الرحم يعني أقرب من القرابة القرابة عامة تبتدأ من هنا إلى النسب العام البعيد هو قرابة يعني من العشيرة من كذا يلتقي قربة بقى لا قربة يعني بالرحم أخ وأخت في الرحم أقرب تكون في المقربة بينهما الله بين الاثنتين الاثنتين فأعم أعم أعم يعني أعم تشمل هذه وتشمل تلك أشمل نعم المقربة سبحان الله طب دكتور فاضل لماذا قال ربنا تبارك وتعالى بأو ولم يأتي بالواو أو مسكينا هو لو جاء بالواو أنه معناه لا يقتحم العقبة إلا إذا فعل كل هذه الأشياء نعم يعني إلا لا يقتحم العقبة إلا إذا فك رقبة وأطعم مسكين وأطعم يتيم إلا كلها يلا بينما هو أراد بأو يعني من فعل أحد هذه الأشياء أحد هذه الأشياء هو يقتحم العقبة بحسب استطاعته حسب ما يستطيع حسب ما يستطيع ما يفعل أي يستطيع عليها خلاص هو يقتحم العقبة بحسب استطاعته ولا كان هذا من رحمة ربنا ولا إذا كلها معنى أنه من الصعوبة أن يقتحم العقبة شخص أنه لابد أن يفك رقبة وأن يطعم خذ القربة يعني قد يكون واحد ما يستطيع على هذا كله فهنا بمعنى التخيير مثلا نعم التخيير خير قسم بي اختر كيف ما تشاء اختر ما تشاء دكتور استطراد جانبي يتيما هنا منصوبة على ماذا أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما هذا معمول المصدر مفعول به للمصدر إطعام يتيما هذا يعمل عمل فعل نعم طبعا يعمل عمل لتنوينه فقط نعم هنا للتنوين للتنوين نعم للتنوين أستاذ دكتور فضل السمرائي فائدة التقديم في قوله تبارك وتعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة إلى آخر الآيات. لماذا قدم فك الرقبة؟ ما التصور الفني في هذا التقديم؟ هو أولا وقال أو مسكينا ذا متربة، على اليتيم والمسكين، اليتيم والمسكين. نعم. والمسكين ذو المتربة هو ليس المسكين العام أولا، حتى يعني نفهم المسكين حتى نرتبها. إذن المسكين أنواع. إذن نعم، الفرق بين المسكين يعني هو كلها مخصصة، اليوم مخصص واليتيم مخصص والمسكين مخصص. بداية ما معنى المسكين باللغة العربية دكتور؟ هو المسكين حتى الفقهاء حتى اللغويين الفقير والمسكين اختلفوا في الفقير والمسكين. نعم. أيهما أولى بال، هم يعني يقولون الفقير يأخذها من اللغة من فقار الظهر، يعني كأنما انكسر فقار ظهره من الحاجة. نعم. يجعلونه أول. المسكين قسم كبير يقول هو من عنده شيء يرتزق به لكن لا يكفيه، يستدلون بقوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، لكن سورة الكهف. نعم، لكن ما تكفيهم، يستدلون بهذا. فيقول لك الفقير ثم المسكين، هكذا يقولون. لكن المسكين ذو المتربة ما هو؟ لا، هو يعني حتى يبتعد عنا مفهوم الآية أن كانت لمساكين يعملون في البحر، يعني عندهم ما يعتاشون به وإن لم يكفهم، ولذلك كانوا من أهل من يعني تجب لهم الزكاة. المساكين. المساكين. يعني نحن الآن ليست لدينا مركبة نعمل بها في البحر دكتور، إذا نحن لا لا تجب يعني علينا الزكاة مثلا. لا، من يعني له لكن لا لا لا لا يكفيه مدخولها أن يعيش. هذا هو المسكين باللغة. المسكين هم يعني هم قسم كثير من الفقهاء يذهبون إلى هذا، يعني عنده ولكن لا يكفيه، يعني يشتغل بشغلة لكن ما يأتيه منها لا يكفيه. الفقير ليس لديه مطلقا، يقولون هكذا. طيب. ليس له مطلقا. فهنا حتى لذلك هنا خصص قال أو مسكينا ذا متربة. والمتربة الفقر أولا، يعني مسكين فقير، يعني من التراب مثلا. من التراب، يقولون التصق بالتراب. الله أكبر. التصق هكذا ذا متربة، أي التصق بالتراب. بل يذهبون يقولون هم الذين لا مأوى لهم، هم المطروحون على قارعة الطريق. الله أكبر. هذا المسكين ذو المتربة. إذن فرق بين المسكين والمسكين ذو المتربة، المسكين على العموم والمسكين ذو المتربة. المسكين ذو المتربة هو الذي التصق بالتراب من فقره، والذين لا مأوى لهم وهم مطروحون على قارعة الطريق. وهم نرى بهذا الصنف في المجتمعات أن ليس لهم مأوى. فإذا أو هذا المسكين ذو المتربة. يبقى سبب التقديم. أولا فك الرقاب، أولا فيها إشارة إلى عظم الحرية في الإسلام، هذا أمر تحرير. يعني الرق إذا كان بمعنى الرق أو غيره إشارة إلى عظم الحرية، أنه يبدأ بهذا الأمر، لأن هذا أولى شيء أن التحرير. يسموه التحرير، حرب. لا. التحرير كذا تسموه التحرير. سليم. أولى شيء هو التحرير بالنسبة للأفراد وللشعوب للمجتمعات، أولى شيء هو التحرير. فبدأ بهذا إشارة إلى عظم الحرية في الإسلام، هذا أمر. الأمر الآخر هذا ليس فقط كذلك، لأن قد يكون هذا الشخص الذي بدأ به هو أحوج إلى الإطعام والفك ممن بعده. كيف؟ يعني هو قد يكون أحوج من اليتيم ذي المقربة والمسكين ذي المتربة. كيف؟ لأن كيف هذا قد يكون مطلوبا لأحد، مطلوب بقود يعني بدم، مطلوب بشيء، فهذا أصلا لا يستطيع أن يخرج لأن مطلوب. لا. فإذا أولى شيء أن تفك رقبته. اليتيم يمكن أن يخرج، المسكين ممكن أن يخرج في الطريق، لكن هذا مطلوب بدم أو مطلوب بشيء، بحاجة غارمة، وخاصة في مثل هذا اليوم الناس يريدون الأموال. هذا لا يستطيع أن يواجه الناس، هذا يتخفى إذن أولى هذا أولى من يفك، هذا الشخص بهذه الحالة هو أولى من يفك، هو أسبق من اليتيم وأسبق من المسكين، فبدأ به. فتح الله لك. نعم. فك الرقبة. نعم. ثم يأتي إلى اليتيم. اليتيم هذا في هذا اليوم الذي هو سمى ذي مسغبة، اليتيم صغير ومن هو دون البلوغ، لأن إذا بلغ زال عنه اليتم. هذا الصغير في مثل هذا اليوم أثيه المجاعة، لا يعلم أين يتجه ولا كيف يعيل نفسه ولا كيف يفعل. إذن فهنالك ينبغي من أقاربه أن يتولوا تكافل، هذا لا يستطيع المسكين يخرج، تجده على يمكن لا. محتمل يسأل لا. لكن هذا يتيم لا يعلم أين يتجه في مثل هذا اليوم ذي المسغبة، هذا يمكن يموت في داره في بيته ولا يعلم كيف يفعل. فإذا ينبغي أن يتفقد، أن يتفقد ويراعى في مثل هذه في مثل هذا الظرف العصيب هذا. فاليتيم ذو المقربة يعني على إذن القريب منه حتى يتم التكافل. أن يتفقد فلان يتيم ماذا سيأكل اليوم، يتفقد. ثم يأتي بعد ذلك المسكين، المسكين أكبر منه، يمكن يخرج للناس ويتجه، يمكن يسأل، ممكن يعمل، يمكن يعني يفعل شيء. فإذا مرتبة بحسب الحاجة في ذلك الوقت. ثم إضافة إلى أمر آخر، هي أيضا مرتبة بحسب القلة والكثرة، يعني إضافة إلى الحاجة التي يبدأ بفك الرقبة ثم اليتيم ثم المسكين، هي مرتبة من القلة إلى الكثرة. أولا المطلوبين هم قلة، اللي مثل هؤلاء يعني هم يعني إذا كان عتق فالآن ليس هنالك عتق، تبقى الحالة الأخرى هي قليلة جدا أن يكون مطلوبا لأحد. ثم يأتي اليتيم، اليتيم لأنه محصور بمدة بزمن بعمر اليتيم، فإذا بلغ سن الرشد خلاص فليس هنالك يتم، لا يتم بعد البلوغ سليم، فراح يكون إذن يكون هو أكثر مما قبله لكن أقل ممن بعده، وهم المساكين. المساكين هم موجودين منتشرين في يعني ليسوا أصحاب عمر معين يعني. نعم. فإذا مرتبة بحسب الحاجة وبحسب القلة والكثرة. فتح الله عليك. أستاذ دكتور فضل السمرائي، هذا الترتيب الذي تفضلتم به الآن يدفعنا إلى سؤال منطقي جدا، وهو علاقة هذه الآيات بما قبلها بنفس الإطار ونفس الترتيب. هي هذه مرتبطة بقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، لأن هؤلاء هم كلهم مكابدون. نعم. يعني كل يعني هؤلاء الغارم يعني المسترق هو مكابد. نعم. اليتيم ذو المقربة هو مكابد، المسكين ذو المتربة هو مكابد. مرتبطة بقوله يقول أهلكت مالا لبدا، يعني هذا الذي أهلك الأموال في غير محلها كان ينبغي أن ينظر في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الحاجات ومثل مثل هذه الأصناف. نعم. فينفق عليهم شيئا مما أهلك. يعني بعدين أيضا هذه الآيات والأصناف مرتبطة بقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. نعم. لأن فك الرقاب وإطعام المحتاجين من المرحمة، ثم هؤلاء الأصناف من أحوج الناس إلى الصبر. سليم. يعني هي مرتبطة بما قبلها وما بعدها. سليم. بالمرحمة وبالصبر وبالمكابدة وإهلاك المال. نعم. مرتبطة بما قبلها وما بعدها. سليم. فتح الله عليك. معنا اتصال هاتفي، أستاذ سعيد بلال من فلسطين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الشيخ سعيد بلال من نابلس. يا مرحبا. حياك الله. الله يبارك فيك. الدكتور فاضل بدي رحمه إذا أمكن. مع حضرتك. الدكتور موجود. مع حضرتك الدكتور يا أستاذ سعيد، تفضل. ايوه اخي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا اخ سعيد بلال. الله يبارك فيك. بدي تلفونك بعد شو اسمه اذا امكن لعلي اتصل فيك، هذه التلفزيون لا تكفي. طيب استاذ سعيد يعني اتصل بنا بعد الهواء مباشره يعطوك انت بالذات التليفون. طيب لأن هو علاقة تبي قديمة. نعم إن شاء الله أتصل بعد البرنامج أخذ التليفون. أستاذ محمد ظافر من أبو ظبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير. وجزيت خيرا مثله. الله يخليك فيه، الله يخليك فيه. سؤال عن آية في سورة الحج، يقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نعم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم. فينال، أنا أفهم أن الله هو الفاعل، وهنا الله منصوب هي مفعول ولحومها هي الفاعل. صح. كيف أنا لا أستطيع أن أفهم هذه، فقط شرح. يعني لن تصل. طيب. وسؤال آخر. اتفضل. في سورة التين الله سبحانه وتعالى يقول في أحسن تقويم، أحسن مجرور، وهي أظن أنها يعني تكون في على وزن أفعل، على وزن أفعل ممنوع من الصرف يعني. أيوة. ففي آيات أخرى تكون أحسن مثلا. نعم. فكيف متى تكون أحسن ومتى تكون أحسني؟ هذا نعم. نجيب على الآن. تفضل. هذه مضافة، والممنوع من الصرف إذا أضيف يجر بالكسرة وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. نعم. ما لم يعرف أو يكون مضاف. ما لم يعرف بأل. بأل أو يكون مضاف. أو يكون مضافا. نعم. أستاذ يحيى أحمد من السعودية، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. ألو. ألو. ألو مع حضرتك. مع حضرتك. ألو. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنت لا تتفضل، حاول تتصل بنا مرة أخرى. أخ يحيى أحمد من السعودية. دكتور، في قوله تبارك وتعالى ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى الآخر، بداية دلالة هذه الآية، يعني بعد أن ذكر الأصناف كيفية اقتحام العقبة، ذكر قال ثم كان من الذين آمنوا، وهو شرط الأساس الإيمان. نعم. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. نعم. هو قال جاء بثم هنا، ثم كان من الذين آمنوا. ثم هنا عن المعروف في النحو أن ثم تفيد الترتيب والتراخي، هذا المعروف في النحو، لكن ليست دائما، يعني هي ليست دائما للترتيب والتراخي، قد حتى تكون إذا دلت على العطف أيضا. نعم. هي يعني ليست بالضرورة، وإنما هي قد تكون، يعني هو هذا أشهر دلالة لها هو هذا، لكن قد تكون لمجرد الترتيب الذكري بالذكر، يعني يؤخر ما هو الأولى أحيانا، يعني مثلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أو يقول يعني فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يعملون، على ما يفعلون، ما الله شهيد يعني سليم. بداية ويضربون مثل يقول أعجبني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب، وما صنعت أمس هو أسرع والأول. هو الأول. إذن ليس هو ترتيب زمني، يعني إذن قد يكون الترتيب للإخبار، يعني ليس للترتيب الزمني بالضرورة. فهنا المقصود هنا تراخي رتبة الإيمان عما قبله، يعني الإيمان أعلى مما قبله، لأنه لا ينفع شيء من دون إيمان. الإيمان هو أنفع من فك الرقبة، ولازم يكون أساسي ومؤمن، لأن وأنفع وهو أول، يعني هذه التي ما ذكرها من فك الرقبة وإطعام المحتاج وإطعام المسكين، هذه لا تنفع إن لم يكن مؤمنا، هذه من أعمال الإحسان في الدنيا، لكن في الآخر لا تنفع حتى يكون مؤمنا. فإذا الأساس هو أن يكون من الذين آمنوا، ثم كان من الذين آمنوا، وبعدين ذكر أمرين، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. نعم. طب بداية دكتور بعد إذن حضرتك، في غالبية أي القرآن الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الإيمان والعمل، الإيمان والعمل، لماذا هنا لم يقل الذين آمنوا آمنوا وعملوا؟ هو ذكر العمل، ذكر قبل ذكر العمل الذي يتناسب. نعم. وذكر هو فكر الرقاب أليس من العمل؟ نعم. بلى. خلاص. الإطعام أليس من العمل؟ بلى. إذن هو ذكر ما يتعلق بالسياق هنا. نعم. ما يتعلق بالمكابدة وإهلاك المال، وما يتعلق بعقبة المجتمع، إذن ذكر ما يتعلق إذن هو ذكر العمل يعني. نعم. طب معذرة، الأخ شاكر المطوع من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير. الله يبارك فيك. تفضل. سمحت نتكلم يا دكتور. مع حضرتك. أستاذنا الفاضل، أنا اتصلت في الحلقة السابقة ويمكن كان الغلط مني إني ما جبت السؤال كامل، لكن الحين ما لكم عذر، عاد السؤال كامل. أستاذ الفاضل، في قال الله تعالى في سورة طه الآية رقم 47: فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وقال في سورة الشعراء آية رقم 16: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. تمام. لماذا قال في الآية الأولى رسولا وهما موسى وأخوه هارون، وفي الثانية قال إنا رسول؟ ونشكر فضيلة الشيخ المحاور على استنباط المعلومات القيمة من علامتنا دكتور السمرائي. الله يبارك فيك. بورك فيك. الله يخليك أخ شاكر. معنا الأخ أبو مالك من السعودية أيضا، السلام عليكم. ألو أخ أبو مالك. ألو. إذا حاول الاتصال بنا مرة أخرى ونحن بانتظار هاتفك. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، كرر ربنا تبارك وتعالى التواصي، فقال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، لماذا مثلا لم يقل وتواصوا بالصبر وبالمرحمة أو وتواصوا بالصبر والمرحمة؟ هو كان ممكن يقول يعني هذه التعبيرات، إحنا عندنا تعبيرات ثلاثة ممكن تقال: تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة التي هو مذكورة في القرآن. نعم. تواصوا بالصبر وبالمرحمة بتكرار حرف الجر دون الفعل، بالصبر وبالمرحمة. وممكن يقول تواصوا بالصبر والمرحمة بالعطف من دون حرف جر. نعم. إذن ثلاثة تعبيرات ممكن أن تقال. أقوى التعبيرات هو المذكور في القرآن، تواصوا لأن فيها توكيد، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، لأهمية كل واحد منهما، يعني أهمية كل واحد من التواصي بالصبر مهم بذاته، والتواصي بالمرحمة مهم بذاته. في هذه السورة يعني لو لاحظنا يعني السورة مبنية على هذين الأمرين، يعني الصبر والمرحمة، والمرحمة ليست هي الرحمة فقط، المرحمة هي عامة، أعم من الرحمة، عامة يعني تشمل العموم. السورة لو لاحظنا السورة مبنية على الصبر وعلى المرحمة، يعني هي الصبر مثلا فيها ذكر أمرين، الصبر والمرحمة. لاحظ الصبر، لو أخذنا القسم الأول العنصر الأول. نعم. راح نلاحظ بقوله مرتبط بقوله تعالى وأنت حل بهذا البلد، يعني لما يلاقي الرسول من عنت ومشقة فصبر صبر. طبعا. وبقوله ووالد وما ولد، لأن الأب تربية الولد وحفظه لا صبر كثير يعني طويل. نعم. أيضا لقد خلقنا الإنسان في كبد، المكابدة والمشقة تحتاج إلى الصبر. نعم. سلوك النجدين المرتفع هذا يعني فيه متعب ويحتاج إلى صبر. اقتحام العقبة يحتاج إلى صبر. الرقبة المسترقة هذه والغانم والغارم وما إلى ذلك هذا يحتاج إلى صبر. قضاء اليوم ذو المسغبة هذا يحتاج إلى صبر طويل هذا. نعم. اليتيم يحتاج إلى صبر. المسكين ذو المتربة يحتاج إلى الصبر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم يحتاجون إلى صبر، صبر على الطاعات وصبر عن المعصية. إذن السورة مبنية على الصبر وارتبطت به. نعم. كذلك الرحمة المرحمة أيضا السورة مبنية على هذه الأمر، يعني وأنت حل بهذا البلد، وهذا مرتبط بالمرحمة على معنيي الحل. إذا كان حال يبلغ دعوة ربه إذن أحرى أن يعامل بالرحمة لا بالأذى، وهو قد أرسل رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا كان في معنى حلال يعني حل له أن يفعل في هذا البلد ساعة من نهار، فالرسول قال اليوم يوم المرحمة عندما يعني فتح مكة، ووالد وما ولد، لا شك أن العلاقة بين الوالد والولد علاقة رحمة وبر. نعم. هذا الذي أهلك مال اللبدة كان المفروض عليه أن ينفق على يحتاج إلى الرحمة. هذا ذو الرقبة المسترقة تحتاج إلى رحمة في المعاملة. اليتيم اليوم ذو المسغبة ينبغي أن تشع فيه المرحمة. اليتيم والمسكين من أحوج الخلق إلى المرحمة، والذين آمنوا ينبغي أن يتواصوا بالمرحمة وهم كما وصف ربنا قال رحماء بينهم، يعني نعم. وصف المؤمنين. إذن هي السورة في فردياتها وفي جزئياتها مبنية على الصبر وعلى المرحمة منهم. نعم. وإذن هما ينبغي التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة لأهمية كل واحد منهما. نعم. دكتور معذرة عليك اتصال هاتفي. الأستاذ حامد دلهدل من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذ حامد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. ورد في القرآن الحكيم ويكأنه. ويك. أردنا وصفها أو أغدق علينا بما لديكم من علم. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. شكرا. بارك الله فيك الله يخليك. الأستاذ مؤيد الرحال السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك. جزاك الله خير يا دكتور. خير الله يبارك فيك يحفظك. بدي أسألك سؤال في سورة الكهف، يقول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. هون فأردت يعني عائد على سيدنا الخضر. أما بالنسبة للغلام فيقول فأراد ربك. فأردنا أن يجري أيضا للجدار فأيضا يقول فأراد ربك أن يستخرج كنزه. لا لا, لا, لا فلماذا قال عادت هنا على الله وفي السفينة على سيدنا الخضر؟ طيب يعني هو شكرا. السؤال فأردت فأراد ربك بالضبط. ممكن أجبنا عنها سابقا الصور من زمان ومن زمان بعيد يعني من زمان بعيد يعني. أستاذ علي كابوش من الشارقة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو تكرمت لي سؤال. تفضل. بالنسبة لترتيب الأقارب. ترتيب الأقارب. تعالى يبصرونهم. يبصرون. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي في سورة المعارج. نعم. وكذلك وقال الله تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سورة عبسة. السؤال لماذا بدأ في المعارج بالابن ثم الزوجة ثم الأخ ثم العشيرة وخالف في سورة عبسة فبدأ بالأخ ثم الأم ثم الأب ثم الصاحبة ثم الابن؟ أظن أيضا هذا احنا تكلمنا عنه مع ذلك. تفضل معنا. تفضل. لماذا لم يذكر الأب والأم في آية المعارج؟ نعم. ولماذا لم يذكر في عبسة ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كما في المعارج؟ وشكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الأخت أم هارون من العراق السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ام هارون اتفضلي. نحن عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. هل ممكن اتكلم مع الدكتور فاضل؟ انت بالفعل بتتكلمي مع الدكتور فاضل. تفضلي حضرتك. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. ورد في القران الكريم ايات كثيره تحتمل التوسع في المعنى، هل ممكن ان تخصص حلقه عن هذا الموضوع القيم؟ وبارك الله فيكم. ان شاء الله لأنك يظل هذا السجلة اللي راح نشر على حلقة إن شاء الله. إن شاء الله هذه رغبة خاصة من العراق. إن شاء الله رب العالمين. نكمل ما نحن بصدده. أتفضل، كنت تكمل دكتور فاضل. يبقى هنالك سؤال، لماذا قدم التواصي بالصبر على التواصي بالمرحمة؟ على التواصي بالمرحمة. نعم. هو في السورة لو لاحظنا هو قدم ما يحتاج إلى الصبر في السورة، يعني هو من المكابدة والمشقة وانغمار الإنسان في الكبد واقتحام العقبة وذكر النجدين، هذا كله يحتاج إلى صبر. نعم. وأخر المرحمة لما جاء بعدها من فك الرقاب وإطعام الأيتام والمساكين، إذن هو قدم الصبر لما تقدم ما يحتاج إلى الصبر، وأخر المرحمة لما ذكر يعني بعد ذلك ما يحتاج إلى المرحمة. نعم. والله أعلم سبحانه وتعالى. ونعم الله فتح الله على حضرتك. في قوله تبارك وتعالى أولئك أصحاب الميمنة إلى آخر الآيات الكريمات، المقصود بالميمنة والمشأمة؟ الميمنة هي احتمال أن تكون من اليمن أو اليمين، ميمنة من اليمن وهو الخير والبركة، يمن الخير أي خير والبركة، ومن اليمين احتمال الاتجاه اليد اليمنى مثلا. نعم. إذن في المعنى احتمالين، اشتقاق الميمنة قد تكون إذن من اليمن وهو الخير والبركة أو من اليمين. من اليمين لها دلالتين، الميمنة يعني لو أخذناها من اليمين ناحية اليد اليمين مثلا، يعني جهة اليمين، جهة اليمين دلالتين. الميمنة جهة اليمين، الجهة يكون ميمنة الجيش والميسرة، الميمنة الجهة والميامن والمياسر. نعم. وأيضا أصحاب الميمنة فيها احتمال الذين يعطون كتبهم بأيمانهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه. إذن الآن أصبحت الميمنة لها ثلاثة دلالات. أولا أصحاب الميمنة أصحاب جهة اليمين وهم أصحاب أهل الخير، ميمنة الجيش يقول فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، ثم ذكر بعدها أصحاب اليمين سابقون وأصحاب اليمين. هذا واحد. إذن أصحاب جهة اليمين الذين يؤتون أي الكتب صحفهم بأيمانهم، أيضا أصحاب الميمنة. وأصحاب اليمن والخير والبركة لأنهم أفاضوا الخير والبركة على أنفسهم بأن اقتحموا العقبة ونجوها من النار ودخلوا الجنة، وأفاضوا الخير والبركة على الآخرين بأن أطعموا المحتاجين وأنفقوا على الآخرين. إذن لما قال أصحاب الميمنة إذن ثلاث دلالات فيها، جهة اليمين وهم جهة الخير يؤتون صحفهم بأيمانهم، ثم أصحاب اليمن والخير والبركة على أنفسهم وعلى غيرهم. نعم. هذا أصحاب الميمنة. بما يقابلها أصحاب المشأمة، المشأمة أيضا نفس الشيء، قد تكون مفعلة يعني مفعلة من الشأم وهو جهة الشمال، يعني بما يقابل اليمين. نعم. أو من الشؤم ضد التفاؤل، ضد اليمن، ضد اليمن. هي نعم شؤم رجل مشؤوم يعني. نعم. وبهذا راح تكون أصحاب المشأمة أيضا فيها ثلاث دلالات، إما بجهة الشمال وهم أصحاب يعني أصحاب النار الأشقياء، أصحاب المشأمة. نعم. وإما الذين يؤتون صحائفهم بشمائلهم، وإما أصحاب الشؤم على أنفسهم وعلى غيرهم بأن منعوا الخير عنهم ومنعوا الخير عن أنفسهم فدخلوا النار. فإذا كانوا مشائم على أنفسهم وعلى غيرهم. فإذا أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة فيها ثلاث دلالات. فرق إذا فرق بين تقول أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة. نعم. أصحاب اليمين هذه معروفة. إذا أصحاب الميمنة أعم من أصحاب اليمين. وأصحاب المشأمة أعم من أصحاب الشمال أو أصحاب هذا التوسع الدلالي. طبعًا. يدخل لما يقتضي سياق الآية. طبعًا. لكن يمكن تسأل لماذا لم يقل أصحاب اليمين؟ بالضبط. لكن لأن الآن جمع عدة معاني دخل فيها أصحاب اليمين. لماذا؟ لأن كان في آخرها يمن على الآخرين أو شؤم عليهم. نعم. فلازم يذكر ما يدل على اليمن. نعم. يعني الذي أطعم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة وفك الرقبة هذا كان ميمونا على غيره. نعم. فإذا الميمنة هنا أولى من أصحاب اليمين. نعم. سليم. ثواني دكتور فاضل. الأخت نورة من فرنسا. السلام عليكم. ألو. ألو. أخت نورة مع حضرتك اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لا أسمعك جيدا ولكن لدي ثلاث أسئلة أطرحها. تفضل. في سورة الكهف الآية رقم 11 يقول الله عز وجل ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نعم. لماذا قال لنعلم ونعلم أن الله يعلم الغيب ويعلم كيف الأمور إذا وقعت أو لم تقع؟ نعم. أما السؤال الثاني في سورة مريم يقول الله عز وجل إنه كان وعده مأتيا، لماذا اختار هذه الصيغة ولم يقل مثلا إن وعده كان مأتيا؟ أما السؤال الثالث في سورة مريم دائما يقول الله عز وجل أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. نعم. أحيانا أحيانا يقدم عفوا براحتك. ما معنى أسمع بهم؟ أما السؤال الآخر لماذا في بعض الأحيان يقدم السمع على البصر وفي أخرى العكس مثلا في سورة صح. الكهف صح. أسمع به وأبصر قدم السبع البصر عن السمع. أسمع. وشكرا. ممكن أبصر به وأسمع. نعم. على كل نراها في المصحف نشوف إيش اللي. طيب الأخ محمد ناصر من فنلندا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. وأتحدث إليكم من أقصى بقاع الأرض لعظمة هذا البرنامج. بارك الله فيكم. الله يبارك في حضرتك ونحن نشنف الأذان. تفضل. حياك الله دكتور فاضل. حياك الله. سؤالي أولا سؤال هل البرنامج هذا أسبوعي أو شبه أسبوعي؟ لا أعرف التوقيت بالضبط، أريد أن أتابع هذا البرنامج. هذا البرنامج أسبوعي في كل يوم اثنين في مثل هذا التوقيت تماما على الهواء المباشر. الله يبارك. الآن سؤالي الأول يقول الله تعالى في سورة الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. نعم. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. نعم. سؤالي الأول أم ما معنى كلمة ما المقصود بكلمة أم؟ ثم يقول تعالى فلولا ألقي عليه أسفرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فرعون لا يؤمن بالله فكيف فهل هو يؤمن بالملائكة هنا؟ فما المقصود بقوله تعالى وجاء معه الملائكة مقترنين؟ السؤال الثاني في قوله تعالى في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هل ما المقصود بقول الشيطان عليه اللعنة إني أخاف الله رب العالمين؟ كيف يكون يخاف الله رب العالمين ويعمل مثل تلك الأعمال التي عملها؟ نعم. شكرا جزيلا لكم وحياكم الله مرة أخرى. الله يبارك في حضرتك. شكرا لك وأهلا بك وبأهل فنلندا. شكرا. الأستاذ إبراهيم بشيرة من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك أستاذ محمد؟ الله يبارك في حضرتك. الحمد لله. لو سمحت بدنا نسأل الدكتور. تفضل. الدكتور فاضل سامر الرأي. في بسورة الحجر الآية رقم 2 قوله تعالى ربما يبدل الذين لماذا لا. تقرأ ربما ولا تقرأ ربما؟ نعم. في سؤال ثاني ورد في حلقة سابقة لكن ما سمعتش الإجابة عليه، وهو في سورة الفتح الآية رقم 10 ومن أوفى بما عهد عليه. نعم. عليه الله. نعم. ماذا جاءت بالرفع رغم أنها جار ومجرور يعني؟ حاضر. وشكرا لكم. وشكر الله لك، الله يخليك. نفس السؤال عليه. كنا نكمل حضرتك بأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، هل هنالك كلام تود أن تدلي به؟ وكان هناك سؤال يعني. طيب ننتقل إلى سؤال في قوله تبارك وتعالى في الكفار، قال هم أصحاب المشأمة، ولم يقل هذا في المؤمنين، قال أولئك أصحاب الميمنة، ولم يقل أولئك هم أصحاب الميمنة. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك وتواصوا بالصبر والذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمحرمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. هم أصحاب المشأمة. لماذا قال هم مع الكفار ولم يقلها مع المؤمنين؟ هو المذكورون في ما ذكرهم هم، لو قال هم أصحاب الميمنة يعني كان حصرا على هؤلاء، بينما أصحاب الميمنة هنالك كثير غير هؤلاء، يعني هنالك من أصحاب الميمنة يعني في سورة التين قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني ليس، لأن لو قال أولئك هم أصحاب الميمنة يعني ليس هنالك أصحاب ميمنة غيرهم، كان قصرهم على هؤلاء، يعني الذين يتواصون بالصبر ويتواصون بالمرحمة هؤلاء فقط هم أصحاب الميمنة، وهذا غير صحيح، يعني هنالك من أصحاب الميمنة لم يتواصى بشيء أصلا، لم يوصي بصبر ولم يوصي بمرحمة، وهو مع ذلك من أصحاب الميمنة، لأنه رأس الأمر هو الإيمان بالله ومقتضيات الإيمان، إذن هؤلاء من أصحاب الميمنة وليسوا هم أصحاب الميمنة حصرا، وهنالك من أصحاب الميمنة كثير غير هؤلاء، فإذا هو لا يصح القصر أصلا، لا يصح القصر، يعني لا يصح والذين أولئك هم أصحاب الميمنة، معنى أن ما عداهم من عداهم ليس من أصحاب الميمنة. أما الذين كفروا هؤلاء هم أصحاب المشأمة حصرا، يعني الكافر هم لا يخرجهم وصف آخر، الكافر هم الكفار هم أصحاب المشأمة حصرا، يعني أي وصف آخر لا يخرجهم عنها ما دامهم كفروا تحديدا هكذا قصرا. نعم. إذن هنا القصر في أصحاب المشأمة هو يعني السليم الصحيح والذي لا يصح غيره، وعدم القصر في أصحاب الميمنة هو الصحيح السليم الذي لا يصح غيره. الله أكبر، فتح الله عليك. دكتور فضل، أخيرا في قوله تبارك وتعالى عليهم نار مؤصدة، بداية تفسير كلمة مؤصدة. مؤصدة معنى مطبقة، من أوصد الباب أطبقه، مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج. نعم. لا ضوء ولا فرج ولا خروج، هذا مؤصدة. نعم. هذا معنى مؤصدة. طيب لماذا قدم الجار والمجرور عليهم نار مؤصدة؟ لا، هو تقديم الجار والمجرور هنا للقصر، بمعنى عليها يعني مؤصدة عليهم حصرا، لأن لو قال يعني هذه نار مؤصدة عليهم يعني قد تكون مؤصدة على غيرهم أيضا، يحتمل مؤصدة عليهم ليس حصرا عليهم، يعني بينما هي يعني من من من من أهل الإيمان من يعذب عذاب ثم يخرج، إذن هي مؤصدة على هؤلاء حصرا، يعني هي هذه ليست فقط لرأس الآية، نعم هي قطعا أن يعني الآيات متفقة يعني المرحمة والميمنة، لكن النار على هؤلاء أصحاب يعني الذين كفروا أصحاب المشأمة عليهم مؤصدة حصرا. نعم. فلذلك يعني هنا القصر يعني هو الذي يؤدي المعنى. يجب سليم. دكتور فاضل، في بعض القراءات الأخرى كلمة مؤصدة بالهمزة وبدون همزة، مؤصدة، دلالة الهمزة أيوه وأيهما أرجح؟ لا، هو أولا الترجيح هنا يعني مسألة فيها نظر، لأن كلتا القراءتين متواترة. نعم. وكلتاهما سبعية، يعني من القراءات السبع المتواترة. للشخص للقارئ أن يختار لا أن يرجح، له أن يختار، يعني له أن يختار موصدة أو مؤصدة. ما الترجيح يكون لما تكون قراءة أصح من قراءة، يعني مثلا عندما تقول واحدة صحيحة واحدة متواترة نرجح المتواترة. لا. أما الترجيح لا يصح، لأن كلتا القراءتين متواترة، قرأ بهما الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يبقى الاختيار. لماذا مؤصدة بالهمزة؟ يعني لماذا مؤصدة بالهمزة؟ يعني هما لغتان أولا للعلم، مؤصدة ومؤصدة لغتان. الفعل اللي هو يعني الأصلي أصد الثلاثي، وآصد هو المزيد مثل آمنة، واللغة الأخرى وصد، ومنها الوصيد الباب. نعم. إذن هما أصلان ولغتان، أصد ووصد، آصد وأوصد. فالذي لغته آصد يقول مؤصد سليم، والذي لغته أوصد يقول موصد. إذن هما لغتان، يبقى اختيار الهمز. نعم. أنا أختار الهمز. حضرتك. نعم. لماذا؟ لماذا؟ الهمز، الهمز حرف ثقيل سليم، وهي أثقل من الواو كما قررها أهل اللغة. نعم. ثقيلة، فإذا مؤصدة أثقل من موصدة، وهذه مناسبة للحالة التي هم عليها. ذلك اليوم ثقيل وما هم فيه ثقيل. نعم. فناسب، يعني كلمة مؤ تقولها مؤ هكذا بالصوت ماله فيها ثقل، مؤ يعني. نعم. وزيادة المبنى دل على زيادة المعنى من حيث الثقل، يعني ثقل، فهو أنسب مع جو المكابدة. نعم. الذي ذكره. نعم. أستاذ دكتور فاضل السمرائي، آخر ما لدي من أسئلة لنختم به هذه الحلقة المباركة مع حضرتك، في قوله تبارك وتعالى عليهم نار مؤصدة، لماذا لم يقل كما قال في سورة الهمزة عليهم نار مؤصدة في عمد ممددة؟ في الهمزة قال نار الله الموقدة التي تطلع عليه إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لو لاحظنا يعني المذكورين في الهمزة والمذكورين في البلد، اللاحظ هو توسع في سورة الهمزة في ذكر صفات المعذب، قال ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. نعم. يحسب أن ما له أخلده. نعم. إذن هو توسع في صفاته، همزة لمزة جمع مال وعدده يحسب أن ما له أخلده. نعم. في حين ما زال على الأقل على الذين كفروا، ثم توسع في سورة في العذاب في الهمزة، وما لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، توسع فيها. نعم. فناسب التوسع فيه هناك. خلاص في عجالة بس حتى لا يدهمنا الوقت يعني. نعم. وما أدراك ما الحطمة. نعم. بينما هنا لم يقل إلا شيئا واحدا. نعم. ثم ذكر في سورة الهمزة، قال بدأها بقوله ويل لكل همزة لمزة بالرفع. نعم. ويل، وويل هنا يدل على الهلاك الدائم التام، فناسب قوله في عمد ممددة. لو قال ويلا لم يناسب. نعم. لكن قالها ويل للدلالة على الهلاك الدائم التام، فناسب في عمد ممددة. نعم. يعني دكتور فاضل دهمنا الوقت، على أمل بلقاء حضرتك في حلقة جديدة إن شاء الله، ونستكمل ما وقفنا دونه في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة أشارقة الفضائية، أتوجه بكل الشكر لحضراتكم، ومعا نشكر عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. مشاهدي الكرام، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان مع برنامجنا لمسات بينية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.